وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من طريق النور، نسأل الله أن يجعلنا ويأخذ في هذا الطريق نحن أبناؤنا وأحبتنا وأزواجنا وزوجاتنا وكبيرنا وصغيرنا، هذا بفضل الله إن شاء الله رب العالمين. أولا دائما الإنسان يحجب عن طريق النور أو السير في طريق النور إذا أصابته ابتلاءات خمسة هو له يد فيها. أول شيء من مفسدات القلب حتى لا يستطيع أن يسير في طريق النور، أول شيء ركوب بحر الأماني. الناس تعيش على الأماني، والله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لأن لو أن كل واحد يقول لك يا فلان إن شاء الله لو مت اليوم تروح فين؟ يقول الجنة إن شاء الله. والله لو سئل عمر يقول يعني نسأل الله أن يتوب علينا. لو سئل فيها عثمان بن عفان، لو سئل فيها أبو الحسن رضي الله عنه سيدنا علي، والله لا يعني يقول يعني ربنا يلطف يا جماعة. قال أبو بكر لو كانت إحدى قدمي داخل الجنة والأخرى خارجها ما أمنت بكر الله. وعمر الله يرضى عليه وهو يموت يمسك تبنة ويقول ليتني هذه التبنة، ليت أم عمر لم ترد عمر، يا ليتني كنت نسيا منسية. لأن تجد الرجل قاعد على المقهى ما شاء الله السيجارة في فمه أو الأرجيلة في فمه، الأخبار يا فلان الحمد لله مؤمنين والحمد لله، يقول بينه وبين الله عمار، قلبي مفعم بالإيمان. لو وزع بفضل الله على أهل الخليج والبلاد العربية إن شاء الله يدخلوا الجنة. الله أكبر، تقول يا ربي يكون ده عمار بن ياسر وأنا مش عارف، يكون هذا بلال بن رباح وأنا، يكون عثمان بن عفان وأنا مش واخد بالي. لا حول ولا قوة. ركوب بحر الأماني مع أن ولده هذا الذي يدعي أنه من أهل الجنة، لو أن ولده نام طوال العام الدراسي ولا حضر لا حصص ولا محاضرات ولا مدرسة ولا جامعة ولا ذاكر، وبعدين يقول له يا ابن إن شاء الله الامتحانات اقتربت هتعمل إيه؟ يقول له أنا الأول بإذن الله على الدولة، أنا من العشر الأوائل على مش عارف إيه، أنا من لا حول ولا قوة. الرجل يقول على ابنه إيه؟ والله هذا مجنون، الولد لا ذاكر ولا عمل، وبعدين يقول انا الاول وانا داخل وانا ناجح ومنتقل للسنه اللي بعدها بل ومتفوق. الله، اذا حكمت على ولدك بالجنون لانه ما ذاكر وما حضر وما استذكر وما فتح كتاب ولا سهر، وتقول ان هذا انسان مجنون. طيب وانت عندما لا تخشع في الصلاه ولا تبكي عند سماع القران ولا تحق الحق ولا تبطل الباطل وتغتاب الناس وتضيع صيامك ولا تؤدي الزكاة ولا تحق الحق ولا تبطل الباطل وتغتاب الناس وتضيع صيامك ولا تؤدي الزكاة في وقتها ولا تؤدي الصدقات التي تظلك يوم القيامة، يسير العبد يوم القيامة في ظل صدقته، ثم بعد ذلك تقول أنا من أهل الجنة، أنت بهذا قد ركبت بحر الأمان، وهذا أول مفسد للقلب. إيه كمان اللي يفسد القلوب؟ كثرة الخلطة بالناس. الاختلاط بالناس كثيرا يجعل الناس إما أن أغتاب أو أن أسمع الغيبة، وإما أن أنم أو أسمع النميمة، وإما أن أكذب أو أسمع الكذب، وإما أن أشهد زورا أو أسكت على شاهد الزور، وإما أن أسمع فحش القول أو أقوله، أو أن سبحان الله أقول يمين فاجرة أو سبحان الله أو أسمعها وأسكت. إذن الخلطة بالناس لا تؤدي إلا إذا كما قال أحد الصحابة لا أحب الدنيا إلا لثلاث، يعني آية أسمعها من كتاب الله أو حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أجلس مع أناس ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. يبقى إذن هو لماذا أحب الدنيا للثلاث لذلك؟ آية، حديث، كلام طيب. فلماذا يعني نحذر من كثرة الاختلاط بالناس؟ يعني خليك إيه؟ اثنين أصدقاء، ثلاثة، إذا إن رأوك غافلا ذكروك، وإن رأوك ذاكرا أعانوك، وإن رأيتهم ذكرتك بالله رؤيتهم ودلك على الله حالهم وزاد في علمك منطقهم. هذه شروط الصحبة الخمسة. أما غير ذلك فابتعد. فإذا ركوب بحر الأمان كثرة الخلطة بالناس من مفسدات القلب. إيه كمان؟ قالوا كثرة الطعام. ما هو الناس في رمضان للأسف نحن في رمضان ننفق على الطعام والشراب ما ننفق على 11 شهرا في السنة. فأين شهر الصيام؟ يبقى إذن هو شهر الطعام. يعني الله جعله لنا شهر صيام. قال شهر رمضان الذي أنزل للناس الذي أنزل فيه القرآن. يبقى لما شهر رمضان أنزل فيه القرآن من الواجب أنا أصوم من الفجر إلى الغروب. لما أصوم من الفجر إلى المغرب سبحان الله العظيم يبقى أمتنع عن الطعام والشراب. يبقى جعت المغرب يبقى أنا قبل رمضان بيومين كنت أكل 3 وجبات. في رمضان أكل وجبة ونصف وجبة الإفطار ونصف وجبة أو ربع وجبة هي إيه تسحروا فإن في السحور إيه بركة. يبقى إذن أنا من الواجب أن أكل في رمضان نصف الشهر نصف شهر ما أكله في شعبان ونصف ما أكله في شوال. لكن أن أكل في رمضان ما أكلته في 11 شهرا فمن الذي صام؟ يبقى إذن كثرة الطعام تجعل الإنسان صلاة التراويح ثقيلة، درس العلم ثقيل، قراءة القرآن ثقيلة. لكن لما أخف في الطعام يعني ثلث للطعام ثلث للشراب ثلث للنفس عندئذ يكون أنا أغلقت على الطرق مفسدات القلب الطريق وأفتح طريقا للنور. إذن ركوب بحر الأمان، كثرة الخلطة بالناس، كثرة الطعام. كثرة الطعام تؤدي إلى إيه؟ إلى كثرة النوم. أبناؤنا الآن في رمضان ماذا يصنعون؟ يبقى سهرانين لغاية الفجر، ممكن يصلي الفجر بالعافية وبعدين ينام فين؟ لما يستيقظ إيه؟ بعد العصر. الله، فأين الصيام؟ أين العمل؟ ده الصحابة يعني الغزوات الكبيرة زي فتح مكة وبدر وإلى آخره وواحد طين وإلى آخره مما على يد صلاح الدين بعد ذلك كانت كلها في إيه؟ كانت كلها في رمضان. واللي حرروا سيناء حرروها في رمضان. يبقى إذن المسألة أنا أريد أن أقول أن رمضان يجب أن يكون دافع عن العمل لا دافع عن الكسل. ولا نريد أن نعطي الأجانب الذين يعيشون بيننا لما يجي الموظف الساعة 9 أو 10 ويجد نائم على روحه كده يا فلان بس وقع لي بإنهاء هذه المعاملة. إحنا في رمضان يا أستاذ، إحنا صايمين، ده أنا رجل مدمن تدخين والسجاير عاملة لي مشكلة في في في في في نفوخي ومشكلة فيها. لا إله الرجل يقول لا إله إلا الله. يبقى إذا شهر رمضان ده هو شهر الكسل عند المسلمين. لا، نحن نريد أن يكون شهر العمل لا شهر الكسل. فإذا ركوب بحر الأمان ثم كثرة الخلطة بالناس ثم كثرة الطعام ثم كثرة النوم. ولو نمت أنت 8 ساعات كل يوم وعمرك 60 سنة الآن مثلا فقد نمت 20 سنة متواصلة. ألا ترى أن نوما يستمر إلى 20 سنة ألم تظلم نفسك بهذا؟ ألست ظالما لنفسك؟ ألست متعديا على نعمة الله التي أعطاها لك وأن تكون متيقظا للعبادة وبالذات في هذه الأيام الطيبة التي يجب أن تكون قريبا من الله عز وجل. كثرة الأكل تورث كثرة الإيه؟ تورث كثرة النوم. أيضا من ضمن الذي يمنعنا ومن ضمن مفسدات القلب التي تجعلنا لا نسير في طريق النور قلة حضور مجالس العلم. ليه؟ قال علماؤنا كما أن الجسد إذا ظل 3 أيام بدون طعام أو شراب يهزل ويسقم وقد يموت، أيضا وجب علينا أن نراعي أن المسلم الصادق كل 3 أيام لازم يجلس مجلس علم في رمضان وغير رمضان، لازم مجلس علم يغذي به قلبه. عارفين بالضبط زي ايه؟ زي الهاتف المتحرك الجوال هذا او الموبايل او غيره ده سبحان الله ان ايه ان يشحن الجهاز ان لم يشحن البطارية السيارة ان لم تشحن الشيء المولد الكهرباء ان لم يشحن طيب ما كيف يعمل؟ فالقلب لابد من شحنه بالايه؟ لابد من شحنه بذكر الله سبحانه وتعالى. اذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس العلم. انا اريد في كل حلقة من حلقات طريق النور ان نوضح معالم فتكتب خلفي هذه النقاط البسيطة لكن اجعلها منهج حياة. انظر الى مفسدات القلب وهي 5: ركوب بحر الاماني، كثرة الخلطة بالناس، كثرة الطعام، كثرة النوم، ثم قلة حضور مجالس العلم. فان اجتمعت 5 على قلب عبد فسد القلب فنسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا بالإيمان وبالتقوى وبقلة الطعام وقلة النوم وكثرة حضور مجالس العلم وقلة الخلطة بالناس، وألا نركب بحر الأمان ولكن نركب بحر الأعمال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.